السلام عليكم أيها المسلمون ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. حديث الجمعة. أيها المسلمون، عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال: أخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم حريرا فجعله في يمينه، وذهبا فجعله في شماله، ثم قال: إن هذين حرام على ذكور أمتي. زاد في رواية: حل لإناثهم. وهذا الحديث يدل على تحريم لبس الذهب والحرير على الذكور البالغين. وعن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال: مر رسول الله صلى الله عليه وسلم برجل وفي يده خاتم من ذهب، فنزعه رسول الله صلى الله عليه وسلم وطرحه وقال: يعمد أحدكم إلى جمرة من نار فيضعها في يده. فقيل للرجل بعدما ذهب رسول الله صلى الله عليه وسلم: خذ خاتمك انتفع به. قال: لا والله لا آخذه. وقد طرحه رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا يا عباد الله فيه أعظم وعيد وأكبر تهديد لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد. إن نار جهنم أعظم من نارنا هذه 70 ضعفا. وقد أخبر الصادق المصدوق أن هذا الخاتم الذهبي الذي يلبسه الذكر البالغ سيتحول في يده إلى جمرة من نار، فمن ذا الذي يطيق أن يجعل في يده جمرة نارية من نار جهنم يحملها يوم القيامة؟ والعياذ بالله. إن العاقل إذا سمع هذا التهديد ارتفع بنفسه عن أن يزج بها في هذا البلاء العظيم. ولهذا قال الرجل: كيف آخذه وقد طرحه رسول الله؟ أو قال: لا والله لا آخذه وقد طرحه رسول الله صلى الله عليه وسلم، زيادة في نفاره من هذا الأمر المحرم. فلبس الذهب على الذكور البالغين وكذلك الحرير هو من الذنوب الكبائر. وعن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من لبس ثوب حرير في الدنيا لم يلبسه يوم القيامة. وعنه رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من لبس الحرير في الدنيا ألبسه الله يوم القيامة ثوب مذلة من النار، أو قال: ثوبا من النار. وهذا فيه أكبر وعيد لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد، أنه يحرم من لبس الحرير يوم القيامة. وعن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه مر بالسوق يوما فرأى حلة من سندس فأخذها وقال: يا رسول الله، لو اتخذت هذه للعيد تتجمل بها لمقابلة الوفود. فقال عليه الصلاة والسلام: إنما يلبس هذه من لا خلاق له في الآخرة، إنما يلبس هذه من لا خلاق له في الآخرة، أي من لا نصيب له من أجر الآخرة وثوابها. نسأل الله العافية. ففي هذا تحذير وتنفير من لبس الحرير، فينبغي للإنسان أن يبتعد عن لبس الذهب والحرير. أما النساء فيباح لهن لبس الذهب ولبس الحرير كما لا يخفى، وإنما التحريم على الذكور البالغين، ألا وإن في هذا بلاغا للشباب المتأنقين، فقد أمر الإسلام بالمحافظة على ذكورة الرجل كما أمر المرأة بالمحافظة على أنوثتها، وقد لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم المتشبهين من الرجال بالنساء والمتشبهات من النساء بالرجال. نسأل الله عز وجل أن يوفقنا لطاعته ومرضاته، وأن يقينا شر المعاصي بمنه وكرمه، إنه سميع مجيب. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.